الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإليه المصير. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، نتكلم اليوم عن الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت بعد غسله وبعد تكفينه. والحق أن هذه الصلاة لها حكمة بالغة يفهمها كل مدقق. فالحكمة من الصلاة والله أعلم، كما قال بعض الصالحين، أن الإنسان يستقبل الحياة بالأذان في أذنه، وهذا ما سنه الشرع في حق المولود. وبعد أن يؤذن في أذنه يمضي في الحياة ما شاء الله أن يمضي، ثم يودع الحياة وينتقل إلى جوار ربه، ثم يكون خاتمة الصلة بين الأحياء وبينه هي الصلاة. وكأن الشارع يرمز بهذا إلى أن الحياة قصيرة مهما طالت، فهي كما بين الأذان إلى الصلاة. يعني هو استقبلناه بالأذان ودعناه بالصلاة، بين الأذان والصلاة قد إيه؟ عادة بين الأذان والإقامة كام؟ 5 دقائق مثلا أو 10 دقائق. كأن الشارع يريد أن يقول أن الحياة مهما طالت ومهما استمرت فإنها تساوي الوقت الذي بين الأذان وبين الصلاة. استقبلته بالأذان وودعته بالصلاة. أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قصير كما بين الأذان إلى الصلاة. هكذا قال بعض الصالحين، وهي حكمة لها مغزاها. فالصلاة آخر ما يصل الحي به الميت. ليه؟ لأنها تشتمل على ثناء، وتشتمل على دعاء، وتشتمل على تكبير، وتشتمل على توديع بالطريقة الحسنى. فالصلاة نافعة للميت ونافعة للحي، تنفع الاثنين معا. أما بالنسبة للحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الذي يمضي مع الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، والذي يمضي معها أو يمشي معها حتى تقبر، يعني حتى القبر، فله قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. بعض الروايات الأخرى بتقول من شهد جنازة فصلى عليها، يبقى مش لازم تمشي معاها من البيت لحد الايه؟ لحد مكان الصلاة. أصل الحديث الأول بيقول من تبع جنازة حتى يصلي عليها، من تبع، يبقى معناها انك انت لازم تأخذ هذا القيراط اذا تبعت الجنازة من مكانها الى الصلاة. لا، الحديث الثاني بيقول من شهد جنازة، يبقى حتى لو انت فايت ولقيت جنازة بتصلى في اي مكان ودخلت وصليت فلك هذا القيراط ان شاء الله، القيراط من الحسنات مثل جبل احد. شوف جبل احد قد ايه؟ جبل احد لا يعلم اوله واخره الا الله. فالله عز وجل قال ان انت صليت على عبدي المؤمن اعطيتك هذا القيراط، وان سرت معه في الجنازة حتى اوصلته الى مثواه الاخير اعطيتك قيراطا كالقيراط الذي اخذته في الصلاة. يعني يبقى قيراط وقيراط، له قيراطان. يروي خباب بن الأرط رضي الله عنه، يقولون عنه خباب صاحب المقصورة. المقصورة هي دار لا يدخلها إلا صاحبها، سموها المقصورة، يجعلها صاحبها خاصة به، يعني لا يدخلها ضيوف ولا يدخلها قرايب، يبقى عامل بيت كده للضيوف، بيت للقرايب، لكن هو له دار خاصة به. روى هذا الحديث مسلم وأبو داود وغيرهم. يقول إنه خباب سمع من أبي هريرة أن من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها إلى قبرها فله قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. فلما خباب سمع هذا الكلام من أبي هريرة ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، ألا سمعت إلى أبي هريرة إنه يحدث ويقول كذا وكذا؟ خباب تعجب، إزاي أصلي على الجنازة يبقى لي قيراط كأحد؟ الله، دي ما قالهاش في صلاة الظهر ولا العصر، بس كان صلاة على الجنازة قيراط مثل جبل أحد. طب يبقى صلاة الصبح قد إيه؟ صلاة الفجر قد إيه؟ صلاة العصر قد إيه؟ ديكها فرائض، صلاة على الجنازة مش فرض. فخباب قال لعل الأمر اختلط على أبي هريرة، لأن أبي هريرة كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، أبو هريرة كان يحفظ بس، وكل ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حفظا، ما كان قراءة ولا كتابة ولا إملاء. حتى البعض كان يكره أن يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط بالقرآن، فكانوا يكتبون القرآن ولا يكتبون الحديث، إلا إذا كان أحدهم ينسى كثيرا فكان يكتب هذا في جانب ويكتب القرآن الكريم في أوراق أخرى عشان ما تشتبهش دي بدي. فأبو هريرة كان يقول: أنا كنت رجلا من أهل الصفة وكنت جالسا أروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجل قاعد عمال ودنه بتلقط كل ما يسمع حاجة يروح لقطها على طول. ومن العجيب أن أبا هريرة ليس من السابقين إلى الإسلام، يعني هو لم يسلم متقدما، يقال أنه أسلم في السنة الثامنة تقريبا أو قبيلة سنة الثامنة، لكنه روى الكثير والكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فرغ نفسه وكان يعتمد على الحفظ. فخباب سمع أبو هريرة بيقول هذا الكلام فذهب إلى عمر يقول له: ألا تسمع إلى أبي هريرة إنه يحدث بكذا وكذا؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال: نبعث إلى عائشة ونسألها، لأن طبعا هو ما يقدرش يكذب أو يصدق، هو عمر ما سمعش هذا الحديث. طب نعمل إيه؟ نروح لأم من أمهات المؤمنين. عمر كان رجلا غاية في التواضع. طيب ما هي بنته حفصة كانت مع عائشة وكانت برضه مرات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يقول أسأل حفصة، لكن هو يعني كان يأتمن عائشة على الأحاديث وعلى الأحكام، وعشان ما يقالش إن بنته جملته أو أيدته أو دايما يبعت لبنته، ما سأل ابنته إلا في أشياء محرجة اللي تختص بالرجال والنساء التي لا يستطيع أن يسأل فيها عائشة، ويستحي ويخجل من سؤال عائشة، يقوم يبعت لحفصة هي دي اللي يصدرها، يقول لها: تعالي الست تقدر تبعد عن جوزها قد إيه، الراجل يبعد عن مراته قد إيه، يعني الحاجات الدقيقة. إنما الحاجات ده غير كده يبقى يقول لك لا اسأل عائشة. ده من كرم أخلاق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر قال نسأل عائشة، فقال له: روح يا خباب سل عائشة تا. وطبعا ده بيدل برضو على ان صوت المرأة ليس عورة ولا حاجة كما استدل بعض الفقهاء، لان النساء كنا يسألنا، ولو كان صوت المرأة عورة كان خباب بعت مراته ما كانش راح مثلا، واخد بالك ولا ايه، او بعت اخته او امه او بنته، لكن هو كان بيروح يسأل، فاسألوهن من وراء حجاب. يعني صحيح ما كان فيش يعني اختلاط، لكن لا مانع من انه يخبط على الباب: السلام عليكم، انا خباب فلان، تقول له ادخل، فيدخل وبينها وبينه ستر، او تخرج اليه محتجبة فيقول لها: سمعت كذا وكذا، فتصدق او لا تصدق. فالمرأة قديما كان يؤخذ منها الاحكام ويؤخذ عنها الفقه ويؤخذ عنها الدين، لا شيء في هذا. فخباب سأل عائشة عن قول أبي هريرة فقالت: لقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كده فعلا، إن اللي يصلي على الجنازة له قيراط واللي يتبع الجنازة له قيراطان. فعاد خباب إلى عمر رضي الله عنه وقال له: لقد أقرت عائشة أبا هريرة، صدقت عائشة أبا هريرة. فقال عمر بن الخطاب: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ضيعنا على نفسنا فرص، يعني مجرد انك تصلي على الجنازة قراط قد احد تمشي وراها لحد المقابر يبقى اتنين، قال ده احنا ضيعنا حاجات كتير قوي، يا خسارة. ففضل صلاة على الجنازة وفضل اتباع الجنازة فضل كبير، ومن حق المؤمن على المؤمن إذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. وبعض الصالحين تمشي في جنازته الملائكة وتدعو وتستغفر للمشيعين وتستغفر للمودعين، ربما نالك شيء من دعاء الملائكة ومن استغفار الملائكة. وغاية ما هناك أن الإنسان ينبغي أن يتعلم أن يلتزم الأدب والوقار وهو في الجنازة، السير خلف الجنائز يعني له آداب، ينبغي أن يكون الإنسان متعظا وأن يكون الإنسان ذاكرا للموت، وما يمشيش يدردش مع اللي معاه ويتكلموا في شؤون الدنيا. لا بأس أنهم يذكروا محاسن الميت وأنه من الصالحين وكذا إن كان، ولا بد، وبصوت خافت. روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند قراءة القرآن، وعند اتباع الجنازة السير خلف الجنازة، وعند الزحف. الزحف على الأعداء يعني يكون رايحين غزوة، رايحين كذا، من غير هرج ومن غير مرج، عشان تفجؤون عدوكم وتقضون عليه بأقل خسائر ممكنة. لكن اللي بيمشي في الجنازة وحدوه لا إله إلا الله ويهيصوا كده وبتاع، أيوة يا أخوي واخد بقى. وكان زمان بقى كنا بنسمع حاجات بقى غريبة، بقى ذكر قدام الميتين، دي أصلا نشأت في العراق، التهريج ده شغل الآية دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، حاجة كده زي الرأس والغنى. العيال كانوا بيمسكوا عصي ويطبلوا ويقعدوا يقولوها: ايه ده يا شيخ، لا تدعو الى الاعتبار ولا الى العظة، ويأجروا ناس يقولوا هذا الكلام وبتاع. كل ده لا اساس له ولا اصل له، ولا ينبغي للمسلم ان يسير مع من يفعلون هذا الفعل. فضل الجنازة فضل مهم جدا، نرجو الله الا يحرمنا هذا الاجر الوافر، وان يمكننا من الحصول على هذه القراريط، لانها خسارة ان الانسان ما يدركهاش. هذا بالنسبة لفضل الصلاة على الجنازة. بننتقل بقى إلى حكم صلاة الجنازة. الأفضل أن يحمل على أعناق الرجال، طبعا إذا كانت المقابر بعيدة زي هذه الأيام لا بأس أن يوضع في عربة أو في مركبة من المركبات، أو على بغال أو على جمل. كانوا بتوع زمان يتنافسون في حمل الميت عشان ثواب الحمل نفسه. طبعا دلوقتي المقابر بعدت عن المساكن، فبيستعيدوا عنها بالعربات والمواصلات. والله سبحانه وتعالى يعطي الجزاء لمن شاء على قدر نيته. بس على كل حال الانسان لا ينبغي ان يهرج مع الجنازة، لا ينبغي ان يدردش. ما نتبعش الجنازة بمجامر ولا بنار ولا بخور ولا كلام من ده. نبخر الميت، معلش نبخر الكفن، وهو بيتكفن نرش ريحة، نحط طيب، اقرا قران وانت ماشي زي بعض، قول لا اله الا الله محمد رسول الله وانت ماشي، لله الدوام، ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى. سرا ادعي لاولاده بالصبر، ما دام ما بتزعقش انت في هذا حر. لان بالتهليل ده يوم العيد، احنا بنخرج يوم العيد نكبر ونهلل، يبقى ربنا قال هنا زعقوا وهنا اسكتوا. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فرب العالمين قال يوم العيد زينوا اعيادكم بالتكبير، في الجنازه قال لا. يبقى احنا لما نيجي نهلل كان احنا فرحانين في الميت ولا ايه؟ حكم الصلاه ايه يا عم الشيخ؟ صلاه الجنازه الائمه متفقون على انها فرض كفايه. معنى ايه؟ اذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. يعني لو صلوا اثنين من العيله خلاص، صلى واحد ينفعه زي رد السلام، وإذا تركوا جميعا الصلاة فقد أسموا. لكن إذا صلوا، إذا واحد صلى اثنين صلوا كذا صلوا، يبقى هذا خير واللي حيصلي له ثواب. بعض المالكية يقول إنها سنة وليست فرضا. هذا مخالف للإجماع، لأنهم ردوا على المالكية وقالوا لا إنها صلاة. الله سبحانه وتعالى قال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال في حق المنافقين: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. وواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. كيف المالكية يقولوا سنة؟ المالكية قالوا: يا شيخ، هو لما الاعرابي جه للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال له: ايه النبي؟ قال له خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الخمسة المعروفين، انتوا بتزودوا فرض بقى ولا ايه؟ الصلوات المكتوبة خمسة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما زاد على ذلك بيبقى ايه؟ تطوع. الا ان تتطوع، هل التطوع فرض ولا سنة؟ التطوع سنة. لكن هم ردوا على المالكية، قالوا لهم لا، القرآن نص على صلاة الجنازة في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وفي قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. تقولوا إيه في الكلام ده؟ قالوا المالكية لا، ده معنى صل عليهم يعني ادعوا لهم، المراد بالصلاة هنا الدعاء وليس المراد الصلاة الجنازة، المراد الدعاء الصلاة اللغوية. لكن الحق أنها فرض كفاية لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإجماع المسلمين هكذا، لأن الصلاة أحملها على الدعاء إذا كان هناك ما يمنع من حملها على المفهوم الشرعي، لكن هنا ما فيش مانع يمنعني من الحمل على المفهوم الشرعي. إذا حكم صلاة الجنازة أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن تركه الجميع أسموا جميعا، أنا أتكل على فلان وفلان يتكل على فلان، لحد الراجل ما يدفن من غير صلاة يبقى الحي كله يرتكب إثما من الله عز وجل، لأنهم كلهم قصروا في حق أخيهم المسلم ولم يصلوا عليه. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ستر العورة، الطهارة من الحدث والخبث. الطهارة دي تكون بإيه؟ قال يا شيخ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبعد ألف إن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى إذا تصلي بالوضوء، إذا لم تجد الماء تتيمم. هناك رأي للأحناف والشافعية أن الإنسان إذا خاف أن تفوته الصلاة تيمم مع وجود الماء، يعني أنا دخلت لقيت الصفوف خلاص أقيمت، هتوضأ لقيت الإمام كبر وخلاص هيخلصوا، جوز هنا الإمامان رضي الله عنهما التيمم مع وجود الماء لإدراك الصلاة. هنا بقى حالة من الحالات التي يجوز فيها التيمم مع وجود الماء. ما أنا مش قادر أقول للإمام استنى، أنا واحد فرض من ضمن الناس حرمت من صلاة الجنازة وأنا ما صليتش. كان ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه الاثنين فقهاء من فقهاء الصحابة، كانا يتيممان مع وجود الماء لإذا خاف أن تفوتهما الجنازة. أما إذا كان في وقت تتوضأ، أنا مش بقول إن الصلاة جائزة بالتيمم، أنا بقول في حالة خاصة وهي أن تخشى فوات الجنازة. هذا كلام الفقهاء واستنادا إلى فعل ابن عباس وإلى فعل ابن عمر، وقد قال بذلك الأحناف ومعهم المالكية وبعض الشافعي. طيب ذهب الشيعة بيشمله بقى الخوارج والإمامية وال كل من خرج على أهل السنة، الشيعة ومعهم ابن جرير الطبري من أهل السنة صاحب التفسير والشعبي، ذهبوا إلى جواز الصلاة على الميت بغير وضوء ولا تيمم. احنا بنسرد مزاه صرف النظر ان ده صحيح او غيره، لكن هم وجهة نظرهم ان هذه الصلاة لا تسمى صلاة بالمعنى الكلي، اذا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد، فانتم بتسموها صلاة مجازا، صلاة مش حقيقية، هذه تسمية لغوية فقط، فهي ليست صلاة بالمعنى الكامل حتى نلزمهم بالطهارة. والغالب فيها الدعاء، هي ليس فيها قيام ولا قعود ولا سجود ولا ركوع، فقالوا دي مجرد دعاء. وانت كل ما بتيجي تدعي الواحد لازم بتروح تتوضى؟ ما انت بتدعي له في اي وقت وخلاص. هذا قول لا يلتفت اليه. ليه؟ لم يثبت ابدا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة بغير وضوء، او ان احد من الصحابة فعل ذلك، انما هو تأويل تأول بعض الناس، وهذا التأويل غير ملزم. هي صلاة وسميت صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش يدعو الميت، قال صلوا، اذا سماها صلاة. لما كان يجي يسأل يقول له فلان مات يا رسول الله هل عليه دين؟ يقول نعم عليه دين. هل ترك لورثته ما يفي هذا الدين او ما يوفي هذا الدين؟ ساب فلوس تغطي؟ فيقولون لا لم يترك، يقول صلوا على ميتكم، خلاص ما صليش عليه، سماها ايه الرسول؟ سماها صلاة، صلوا على ميتكم. اما اذا قالوا له انه ترك من الاموال ما يغطي الديون خلاص يتقدم ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام. كان يقول الميت مرهون بدين، ولذلك دي كانت بتخلي بعض الصحابة من حبايب الميت يقولوا يا رسول الله صلي عليه ونحن ضامنون لدينه، احنا هندفع بداله بس صلي عليه عشان البركة، بيقدم هدية للميت. مش هو كان ما بيرضاش صلي غيظ في اللي عليهم دين او بيكدلهم متغاظ منهم، لا هو بيعمل كده عشان الصحابة تتحرك. اما يلاقوا الميت مش هتحل عليه بركة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا لا احنا هندفع. اهي دي الروح الاسلامية، دي روح التعاون اللي احنا عايزين نوجدها. هو ما كانش بيصلي على الميت مش كراهية، لا، معنى كده انه يعني يجي واحد يقول الله ده كان بيحب الاغنياء ويسيب الفقراء. هو كان وجهة نظره ان يحمس الناس تحميس، بدل ما عفوش يدفع الدين مش حصل. الناس هنا على طول بتتقدم اهل الخير، يا رسول الله دي اخر هدية يخرج بيها، لو عليه قناطير سادفعها مكانه. اذا هي صلاة يجري عليها ما يجري على الصلاة، بدليل ان احنا بنشترط فيها ما نشترط للصلاة من ستر عورة من استقبال قبلة وكذا وطهارة وعدم الكلام فيها كعدم الكلام في سائر الصلوات. يعني هي صلاة بالضبط سواء بسواء. صلى على الرسول عليه السلام، من شروط الصلاة الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة. طبعا انت بتتحرى القبلة ما استطعت، فلو اشتبهت عليك القبلة هتعمل زي ما قلنا في الصلوات الاخرى انك انت بتجتهد، واذا والله اداك اجتهادك الى جهة خلاص هتصلي في هذه الجهة. ان طلعت القبلة خلاص، طلعت غير القبلة منعتش الصلاة تاني، منعتهاش. ليه؟ انا برضو انت صليت العصر وجيت تاني يوم او تالت يوم اقول لك ده العصر بتاع امبارح انت صليته الناحية دي، صليته الناحية دي، لا لا لا لا لا ده عكس، ده انت كنت تصليه الناحية دي. والله يا اخوانا انا اجتهدت، فاينما تولوا فسمى ايه وجه الله، انا اجتهدت وعملت اللي علي. يبقى كذلك ان صليت الجنازة الى اي جهة وبعدين جم قالوا لك انت صليت غلط، اقول والله هذا ما وفقنا الله للاجتهاد اليه. وان كان حد هناك تسأله عن القبلة يبقى تسأله. الامام احمد قال لازم تسأل ولو طرقت الابواب، خبط على الباب يا جماعة القبلة فين، ما لقيتش حد تسأله او كسفت تسأل خلاص تصلي الى اي جهة. هل يشترط حضور الميت اللي انت هتصلي عليه؟ صح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. النجاشي كان رجلا يكرم المسلمين، كان يعيش في بلاد مسيحية، ويقال انه اسلم واخفى اسلامه، ولما توفي نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي الى اصحابه. قال الصحابة فاخذنا وخرجنا الى الصحراء وصففنا، في رواية اربعة صفوف. ولذلك انا برضو كنت عايز اقول ان لا ينبغي ان تقل الصفوف عن ثلاث صفوف. قالوا حتى لو كانوا ست انفار يعملوا ثلاث صفوف كده كل صف من اتنين، لانه في بعض الاثار اذا الميت صلى عليه ثلاث صفوف فاكثر نزلت عليه الرحمة وغفر الله له وكذا وكذا، يعني فيها فضل كبير. وفي رواية اربعين رجلا من صلى عليه اربعون كلهم يشهد له بالايمان تجاوز الله عنه وقبله الله عنده، في الترغيب في تكسير الصفوف على المسلمين. فالحديث بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم على النجاشي واخذهم وخرج بهم وصفهم اربع صفوف وصلى على الغائب. يؤخذ من هذا جواز الصلاة على الغائب. قالوا هل يشترط الا يكون قد صلي عليه؟ يعني الغائب اللي احنا هنصلي عليه ده هل يكون محدش صلى عليه خالص واحنا نصلي عليه، ولا ممكن حد يكون صلى عليه في البلد اللي هو فيها واحنا درينا فقلنا ما نقوم نصلي على فلان؟ قالوا برضو يجوز ان نصلي نحن عليه زيادة في الدعاء له وزيادة في الثواب. يعني يجوز ان احنا نصلي اكتر من مرة. الميت غائب، انت قاعد دريت ان في فلان صاحبك اللي في الصعيد او اللي في كذا توفي اليوم، فانت تقول اقوم اصلي عليه. هم صلوا عليه هناك طبعا صلاة غائب صلاة جنازة، ويصلي عليه زيادة في الايه في الثواب. اذا لا يشترط ان يكون الميت حاضر امامك. يعني لو كان الميت يشترط يكون حاضر يبقى امال صلوا على النجاشي ازاي؟ النجاشي كان في الحبشة، الرسول كان في المدينة. هذه ناحية. ناحية تانية، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه على الثلاثة الذين استشهدوا في غزوة مؤتة. في غزوة مؤتة كان المسلمون عددهم 3000، والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان يشعر أن القواد سيستشهدون قائدا بعد قائد، فهو بيودعهم قال يأخذ الراية زيد ابن حارثة، فإذا استشهد يأخذها جعفر ابن أبي طالب، فإذا استشهد يأخذها عبد الله ابن رواحة. معنى هذا أنه كان عنده عليه الصلاة والسلام فراسة أو إحساس بأن هؤلاء النفر سيلقون ربهم في هذه الغزوة. وقام 3000 في مؤتة جهة الشام كده، كانوا بيقتلوا الروم، فوجدوا عدد جيوش الروم 150,000. طبعا مفاجأة غريبة، يعني مش معمول حسابها، ايه ده 150,000 قصاد 3000؟ معناها ان كل واحد قصاده 50. طيب نعمل ايه؟ قالوا يعني نرجع للرسول نقول له يدينا مدد او نبعت او كذا. وبعدين قالوا يعني نحن خرجنا للشهادة في سبيل الله، ودي فرصة، يعني عيب ان احنا نرجع تاني ونفر قدام الروم. فلننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقاتل على بركة الله وخلاص. فاستلم الراية زيد بن حارثة وقاتل، وكانت معارك رهيبة، واستشهد زيد بن حارثة واخذها جعفر، وقاتل حتى استشهد فاخذها عبد الله بن رواحة، وقاتل حتى استشهد. ثم امروا عليهم لما ماتوا الثلاثة المسلمين، قالوا النبي حد الثلاثة والثلاثة ماتوا، نعمل ايه؟ فقالوا نختار بقى اننا احنا امير، فاختاروا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد بذل مهارة عسكرية، هو كان لقي العدد المسلمين قليلين جدا وخلاص الكل هيضيع والروم هيخلصوا عليهم، فعمل حيلة كويسة جدا، قال يعني يا جماعة اللي في الامام يرجعوا ورا، واللي ورا يجوا قدام، واللي على اليمين يجوا على الشمال، واللي على الشمال يجوا على اليمين. فالروم شافوا وجوه جديدة، هي الحيلة ان هو يضحك على الروم بخدعة عسكرية. الروم اللي متعودين يبصوا يمين شافوا وشوش غير اللي بيشوفوها امبارح، اللي متعودين يبصوا شمال شافوا برضو ناس غير اللي شافوه امبارح. شوفوا الحيلة، يعني اللي بتوع قدام راح ورا، بتوع ورا جم قدام. فظن الرومان ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث اليهم مددا. امال ايه الناس الجداد دول؟ يا ده المسلمين جالهم مدد كبير. والقي الرعب بهذه الحيلة في قلوب الرومان. خالد بن الوليد طول عمره عسكري، عسكري فاهم، مش بتاع جري وهربانجي، يتصرف يعني مع انه ما كانش معاه حد يعني. وبعدين قال للمسلمين اما تلاقيهم هينسحبوا ما تجروش وراه، سيبوه، وسعوا لهم، افتحوا ثغرات. فهم فتحوا الثغرات، ايه بتوع الروم قالوا دول بيستدرجونا للصحراء عشان لما ندخل الفضاء يخلصوا علينا، يلا يلا يلا سيبوا المعركه. المهم انتصر النبي عليه الصلاه والسلام، نعى هؤلاء النفر الى الصحابه، هم في المدينه وتانيين هناك قرب الشام في الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لاصحابه اني لارى المسلمين يقاتلون، وارى زيد بن حارثه قد قاتل حتى استشهد، واراه يدخل الجنه يسعى، اراه يدخل الجنه يسعى. ثم قال وارى جعفر بن ابي طالب قاتل هو الاخر حتى استشهد، واراه يدخل الجنه يطير بجناحيه. اسمه جعفر الطيار، كان له جناحان يطير بهما في الجنة، وهو كذلك إلى يوم القيامة. وبعدين لقى عبد الله بن رواحة، قال أراه، لأن عبد الله بن رواحة تردد لما لقى الاثنين ماتوا، زي ما تقول قلبه تهز شوية، فقال رأيت له سريرا في الجنة، ولكن سريره كان غير ثابت، بيتلخلخ كده مخلع شوية. ليه؟ لأن عبد الله تهز شوية، فكل واحد خد على قد مجهوده على قد ما عمل. وبعدين قال بقى اقسمت يا نفس لا تنزلن او لا تكرهن، الى اخر الشعر اللي كان قاله المعروف مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فاخذ الائمة من هنا جواز الصلاة على الغائب، ان تصلي صلاة الجنازة على الغائب، تبقى في مصر وتصلي على اللي في السعودية، مدام صديقك مات في السعودية تصلي عليه، صلي على الغائب في اي مكان. هذا رأي الشافعي، جواز الصلاة على الغائب. الأحناف والمالكية قالوا لا صلاة على الغائب، إما أن يكون الميت حاضرا أمامك وإما لا تصلي عليه. إزاي؟ أمال إزاي صلي على النجاشي، وإزاي صلي على زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، كيف صلي على هؤلاء وهم غائبون؟ قالوا إن هذه خصوصية، دي بقى باب الجمال بقى، لما تلاقي نفسك اتورطت قول دي خصوصية عدي بقى، واخد بالك؟ قالوا لهم خصوصية ازاي؟ قالوا لا، كشف الحجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام مكان صلاة الجنازة. إنه يجوز الصلاة على الميت في أي مكان طاهر، سواء كان في الشارع أو في المنزل أو في المسجد أو في الصحراء. قال المالكية: لا تجوز الصلاة على الميت في المسجد. لا تجوز الصلاة على الميت في المسجد. ليه؟ قال: يا سيدي، أولا الميت أحيانا يخرج منه شيء، قد يخرج من الميت شيء فيلطخ فرش المسجد. قلنا: يا جماعة، إذا كانت دي اللي انتوا هتتمسكوا بيها، بلاش نخلي الميت على باب الجامع ونقف احنا جوه الجامع، ونبقى احنا جوه وهو بره، ينفع؟ قالوا: لا. طب لا ليه؟ قالوا: مش انتوا بتحتجوا علينا بصلاة الغائب؟ مع الملكية منعوا صلاة الغائب. ايوه بنحتاج بصلاة الغائب. وبتقولوا ان النجاشي يصلي عليه صلاة الغائب؟ ايوه. طب انتوا يا اللي بتقولوا ان النجاشي يصلي عليه صلاة الغائب، مش بتقولوا خرج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا في الصحراء وصلينا على النجاشي، ما صلاش عليه في الجامع؟ ليه؟ هم خدوا دليلنا وبيردوا علينا بيه، يعني هم بينكروا صلاة الغائب وياخدوا نفس الدليل يحاربوا بيه ويقولوا ان انتوا صليتوا على الغائب بره المسجد في الصحراء. لو كانت الصلاة في المسجد جائزة حتى وان كان الميت بعيد عن المسجد، طب ما هو كان النجاشي بعيد عن المسجد كان ممكن يصلوا عليه في المسجد ومفيش ميت ولا بتاع، لكنه خرج بهم عليه الصلاة والسلام الى الصحراء. وذلك لما قالوا المالكية هنخلي الميت بره ونقف احنا جوه، قالوا: لا. طب ما هو كان ممكن النجاشي يبقى بره لانه في الحبشة، وكان الرسول بدل ما يخرجوا يقول لهم يلا نصلي في المسجد. ايه اللي خلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم الصحابة وطلع بيهم بره وصلى على النجاشي؟ لولا ان هذا دليل على عدم جواز الصلاة على الميت في المسجد. انتوا مش فاهمين الكلام ولا ايه؟ ولا انتوا بتقفلوا بعد العشاء على طول؟ الجمهور طبعا مش هيسكت، قالوا: لا، المسجد كان صغير حب يجمع عدد كبير عشان يصلوا على النجاشي، فليه المسجد ما يسعش العدد؟ فلعله خرج بهم ليجمع اكبر عدد ممكن عشان كل اللي فايت يصلي.